وَأَتُوبُ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأولا أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أهد قلوبنا، اللهم أحبنا وارض عنا واسترنا واعف عنا. أرجو أن يكون يوم الأربعاء يوم الربانية فرصة لتجديد الإيمان، أن نجدد إيماننا. فالإخوة جزاهم الله خيرا، ربنا أكرمهم وبيجوا من أول اليوم، أريده ابتداء أن يحرز نية طيبة فيخرج من بيته قاصدا الصلاة في مسجد ذي الجلال والإكرام. خارج من بيتكم عم فتحي جاي هنا ليه؟ عشان أصلي هنا الظهر. فإذا صليت الظهر تنوي انتظار، تنوي الرباط، انتظار الصلاة بعد الصلاة، إنك هنا قاعد مستني صلاة العصر. فإذا صليت العصر مرابط للمغرب، صليت المغرب مرابط للعشاء، صليت العشاء تستأذن ربك بالإذن يا سيدي، لا رغبة عنك ولا عن بيتك ولا استبدالا بك ولا ببيتك. وصلت؟ لكن انت تخرج من هنا من بيتك الصبح ناوي تروح ترابط في مسجد ذي الجلال والإكرام، مجمع الربانية، لجاي علشان ناوي انك انت تشوف الشيخ ولا تشوف ولا انوي نية صالحة، احرز نية صالحة، اوعى تفوتك النية الصالحة في العمل ده فبعد التعب ده كله تخسر الأجر إن شاء الله. لعلي في المرة القادمة، أنا عايز مين؟ عبده فين؟ عبده عويس، اكتب الوعود اللي أنا بوعدها عشان نحققها لهم المرة الجاية إن شاء الله، وعبده يعقوب يكتب كذلك بإذن الله. نجيب فوائد التبكير إلى المسجد، دي ورقة عاملينها من زمان، من سنة 85، فوائد التبكير للمسجد. بإذن الله تعالى أكون رتبت المرة اللي بعدها ورقة في النيات. احنا قلنا فيه 70 نية للذهاب إلى المسجد والمكث في المسجد، لأن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بنيات، وإنما لكل امرئ فللو نية بياخد، واللي ملوش نية ملوش، قاعد يتفرج على الناس وهي بتاخد. فأريدك أن تحرز النية إنك جاي من بيتك هنا عشان تصلي وترابط هذا اليوم. رسول صلى الله عليه وسلم قال انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. فنمرة واحد، عايزك تتعلم النية، وإحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت أو اللي قبلها مش فاكر في قضية النية، إنك أنت لازم يتحرك قلبك. القضية مش قضية نويت قد ما هي أن يتحرك، قالوا كده النية انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له، إن قلبك ينبعث يتحرك يقوم يتجه للمطلوب يلتمس منه. فالتماس رضا ربنا سبحانه وتعالى والتماس التربية والهداية في هذا الأمر دنية. نمرة اثنين أن تنوي بخروجك الرباط في هذا المسجد، تنوي بعد كل صلاة الرباط إلى الصلاة التي تليها، لا تفوت شيئا من السنن. وأريدك أن تتعلم الإخلاص، يعني قلت لك دلوقتي صلي 4 ركعات وبسرعة. صلاة الأربع ركعات دول عايزين قبل ما أقول صلاة الأربع ركعات أقول صلاة الفريضة. إن إحنا صلاة الفريضة عندنا عادة كده طول عمرنا من يوم ما ربنا أكرمنا وبقى لنا مسجد نقوم فيه وإحنا بنصلي الظهر كده، الركعة الأولى ب30 آية والركعة الثانية ب15 آية والتسبيح في الركوع والسجود 10 مستريحة وبعد منها الدعاء. عايزك تتعلم دلوقتي بدل صلاة النقر اللي انت بتصليها وبتصليها في المساجد اللي حواليك، الصلاة المطمئنة دي هتجيب كلام منين بقى تقوله؟ الله يرحمه الشيخ الألباني، لو كان عايز كنت استأذنته في ان احنا نختصر كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونوزعه، ولا الوقت مش عارف هيسمحونا نختصر الكتاب ونوزعه ولا لا، او في مختصر الشيخ عبد الرحمن له موجود مختصر صفة صلاة النبي صغنا كده مختصر مخل ده. انا عايز المختصر ده اعمل فيه ايه؟ اكتب فيه اجمع فيه اذكار الافتتاح، افتتاح الصلاة ادعية الاستفتاح، اذكار الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلسة بين السجدتين، التشهد، الدعاء بعد التشهد، بحيث ان انت تلاقي حاجة تقولها. ما مشكلتك انت بتسرح ليه؟ انا مش عارف تقول ايه، هتقول سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى، تسرح. لكن لو عندك حاجة كتير، سبحان ربي الاعلى، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سجد وجهي ومخي، اللهم سجد لك وجهي ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي، لو عندك اذكار زي كده كتير عمال تقولها، ربي اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت، ففي سبوح قدوس رب الملائكة والروح، لو عندك اذكار كتير عمال تقولها مش هتسرح. لو انت عندك هموم عايز تشتكيها في السجود، عايز تقول له انا صحتي تعبت ورجلي مش قادر اقف، من علي مثلا يعني الى اخره، يا ربنا قلبي مريض وعايز، يا ربنا نفسي غلباني، فعايزك تتعلم في صلاة الظهر بتاعتنا. نمرة واحد الطمأنينة في القراءة، مش عايز الفتحة بتاعت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين كان عبدنا جلست عند الصلاة مستقيم صلاة. يوم الأربع اللي فات واحد قال لي هو أنت بركعتين الثالثة والرابعة بتطول ليه؟ بتقرأ حاجة بعد الفتحة؟ لا ما بقراش حاجة بعد الفتحة، بس بقرأ الفتحة إيه؟ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أنت مستعجل ليه؟ خلاص احنا قاعدين، مش انتوا قاعدين ولا ناويين تصلوا الظهر وتمشوا؟ يعني هتحضروا درس الظهر وتمشوا ولا هتحضروا معنا العصر؟ طب انا قاعد فمستعجل ليه؟ عايز اطول الوقفه بين ايدين ربنا على قد ما اقدر. اليوم ده زي ما قلنا كده يوم التربيه، فعايزين على قد ما نقدر نقضيه في التربيه، يبقى تربيه يعني تتربى في الصلاه وتتربى في الذكر. أذكر بعد الصلاة باش خليها سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر على مهلنا وبالراحة. فصلاة السنة أريدك أن تقاوم فيها الرياء، إنك أنت مش شايف اللي جنبك ولا عامل حسابه ولا عايزه يشوفك، شاء الله درس الليله دي بالليل مش حديث، عباده في الهرج كهجره الي. قعدنا نقول قواعد العباده ومش عارف ايه، ودخلنا في حاجات كتير وما قلت لكش ازاي تعبد ربنا. دي اللي انا قاعد افكر فيها وانا بحضر الدرس من امبارح. طب ازاي واحد زي الواد صلاح ده، هو بتاع اسمها ايه الأبجية، بيقول انا بقالي سنين نفسي اقوم الليل زي المقربين اللي انت بتقول عليه ده، ولا انا عارف اقوم. انت بتتكلم في طب يعني اذا كنت انا مش عارف اقوم يبقى مين اللي هيعرف يقوم بالله عليك؟ كل واحد بيقول في نفسه كده، مش كده عم فتحي الغرور بتاع احمد بتاع الدويقه. ف ازاي نقدر نعبد ربنا؟ ان شاء الله ارجو ان شاء الله ان النهارده جايب لكم بس ثلاث عناصر نقدر نقولهم صح، ربنا يفتح وينفع ويرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل. صلى على الرسول صلى. بنقول عايزين في اليوم ده نتعلم ونتربى ونركز. مش طريقتك في المساجد ان انت بتروح تصلي وتطلع تجري، لا احنا قاعدين اللبث والمكث. المكث في المساجد ده معنى مفقود، ربنا يمكن لنا في هذا المسجد ولا يحرمنا منه يا رب. نأتي إلى كتاب كيف نتوب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا مجلس صناعة المربي اللي احنا مسميينه من باب الطرافة صناعة المربى. المربي المجلس ده كيف أتوب لكي يعرف المربي كيف يربي أحدا على هذا المعنى، على معنى التوبة، لأن التوبة هي وظيفة العمر. وظيفة العمر لا ينفك عنها أحد أبدا. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خليل الله، حبيب الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومع ذلك رسول الله، حبيب الله، خليل الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. صلى عليه. يبقى رسول الله في آخر حياته المباركة صلى الله عليه وسلم وبيتوب 100 مرة صلى الله عليه وسلم. يبقى التوبة وظيفة العمر، هي البداية وهي النهاية. يعني أول الإنسان ما يبدأ الالتزام يعمل إيه؟ يتوب، وقبل ما يموت برضو يتوب مهما كان. وصلنا إلى أن التوبة لماذا؟ فرارا من العذاب والوحشة والحجاب. ثم ذكرنا أن بين العبد وبين الله 10 حجب. الحجاب الأول الجهل بالله، وبالتوبة يتوب من الجهل. في التوبة إيه؟ يتوب من الجهل بالله. إنما وقع في الذنب للجهل بالله. يعني هقول لكم الليلة دي بإذن الله تعالى بالليل في درس العشاء إن شاء الله حتة صغيرة قوي اسمها كيف حالك، كيف أصبحت. بعض العلماء قال إن كيف أصبحت دي بدعة. من باب إيه؟ من باب إن أنت بتقول له كيف أصبحت وانت غافل القلب. عارف ازاي يا اخي؟ عندنا احنا بقى في عرفنا كده وعاميتنا اليومين دول، ازيك، زي الحال، عامل ايه، صحتك عامله ايه، اخبارك ايه، عمال تسال اسئله وانت مش مستني منه، مش مستني اجابه. يبقى انت مش بتسال عشان ايه؟ عشان تسمع اجابه، ده انت بتسال كالعاده، زيك عامل ايه، اخبارك ايه، طيب عامل ايه، صحتك عامل ايه، الولاد عامل ايه، الحمد لله على السلامه، السلام عليكم. فالسؤال على الغفله لا يجوز. أو ده نتيجة أو علامة غفلة القلب. سيبنا الحتة دي بالليل، بس أنا أقصد إيه النهاردة دلوقتي، إن الجهل إن دي إن المؤدى بقى من الطريق اللي أنا بقولك عليه ده 10 درجات، اللي هي الأولانية ما تقولش لحد كيف أصبحت ولا زيك ولا زي حالك، وإنما تحية الإسلام، السلام عليكم، عليكم السلام. لو عندك قلب تقول له أنس عامل إيه، بحضور قلب إن ربنا سمعك وشايفك ويعرف نيتك في الكلمة دي، ده بيؤدي في الآخر بعد 10 درجات إلى تعظيم الله. هي قضية تعظيم الله اللي احنا عمالين نقول ايه، تعظيم الله في قلبك، توقير الله في قلبك. ما تركنش ظهرك، وقعد قادل كده وخلينا اشوفك، ومتحرك ناحية تانية كده ناحية دي كده شوية عشان اشوفك. من الادب الا تجلس خلف الشيخ. انا مش شيخ ولا حاجة، انا اخوك الصغير، ما تقعدش خلف ورا اخوك الصغير، خليك قاعد قدامه عشان يشوفك. صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة عشان أتوب، أتوب من الجهل بالله. إزاي نعرف ربنا؟ بالتوبة. ابن القيم بيقول إيه؟ أن ينظر إلى الجناية التي قضاها الله عز وجل عليه فيعرف مراد الله فيها إذ خلى بينه وبين إتيانها. يبقى المربي لما يجيله واحد يتوب، لما يجيله واحد عايز يتربى، ومشكلة كبيرة أيها المربي إن كل الناس النهاردة قبل ما الذي دفعه أن يأتي إلى الشيخ إنه عايز يحكي له، يحكي له ذنوبه ويحكي له معاصيه ويحكي له مشاكله. لازم تنتبه لدي، ان اللي جاي عشان يتوب جاي ايه؟ جاي يحكي. فانا مش عايزه يحكي. وكل ما خلي بالكوا كده دايما، ان الممنوع مرغوب. ابن الجوزي بيقول كده، الناس أشد شيء توقا إلى ما ينهون عنه، فلونه عن تفتيت البعر برغبوا فيه، ظنوا أن في ذلك فائدة. يعني لو الشرع قال يا جماعة ممنوع، أو إحنا قلنا في المسجد ده ممنوع حد يلعب في فشل الجمل اللي بره ده، الجمل اللي بره ده برازه محدش يقرب له، كل الناس هتروح هو في إيه؟ وقال لنا ممنوع ليه؟ أكيد في هو البتاع دي بلع حاجة وهتنزل ذهب. هو كده طبيعة البشر. فكل ما تقول للأخ ما تحكيش، أستر نفسك، كل ما يبقى أكثر حرصا على أن يحكي. هو وتقول له ما فيش داعي للحكايات، يعني انسى اللي فات. كل ما تقول له انسى، يعني وبرضو خليك بالكم دي من الخبرة في الدعوة، لما يجي واحد ومثلا بيحب واحدة وانت عايز يتوب منها، كل ما تقول له ابعد عنها يقرب منها اكتر، اكرهها في الله يتعلق بها اكتر. قال له طب نعمل ايه يا جماعة؟ حلوا ايه الموضوع ده؟ حلوا ايه؟ في حاجة اسمها الصرف. الصرف، اللهم يا مصرف القلوب والابصار صرف قلوبنا وعقولنا إلى ما تحبه وترضاه. هي دي الصرف، إن أنا أصرفه عن الهم ده الهم تاني. الهم التاني إيه؟ ربنا، ربنا. فلذلك ابن القيم هنا عايز بيقول لك إن أنا أول ما يجيني ويقول لي أنا على فكرة بقى ما سبتش معصية لو عملتها، فأنا أقول له طب أنا عايز أسألك سؤال، أنت بتحب ربنا؟ طبعا طبعا طبعا طبعا خالص. طيب طيب ربنا بيحبك؟ يا ريت. بس انا شايف ان ربنا بيحبني على فكره بقى، ان هو ادم جابني عندك هنا يبقى بيحبني، صح ولا لا؟ هي اول حاجه هيوكلك الاونطه يعني، ف كلها ماشي. بس عايز اقول لك انه لو بيحبك ما كانش سبك توقع الوقعه السودة دي. فاحنا عايزين نعرف ليه ربنا تركك، خذلك، خلاك تقع في المعصية دي. مش هو ربنا قادر ان يعصمك من المعصية دي ولا مش قادر؟ قادر انه يصرفها عنك ولا مش قادر؟ طب ليه ما صرفش عنك؟ تعال نفكر. هو ده كلام ابن القيم بقى. تعال نعرف ربنا. اول حاجة أن تعرف عزته في قضائه. أنت تعرف أنك تعرف أن ربنا عزيز. عزيز يعني إيه؟ لا يغالب. عزته في قضائه، أنه لما قضى عليك أنك تعصي، ما ده قضاء وقدر. والأخ اللي كان قال هيجيب كتاب كيف أتوب ما جاش؟ هي قبل العصر بشوي. طيب كنت عايز اوزع عليكم كتاب عشان تكتبوا برضو على الهامش بالقلم الرصاص، كل واحد المرة الجاية يجيب معاه قلم رصاص ويجيب كتاب كيف اتوب اللي انا عنده لكم ده وكراسة، عشان تكتب ملاحظاتك من الكلام اللي انا بقوله. اكتب نقاط كده رأس. اللي مش جايب معاه كراسة وقلم بعد كده مش هنديله التحفة بتاع الاسبوع، لازم اشوف معاك كراسة وقلم. واللي ما عندوش فلوس يشتري كراسة وقلم يقول لي هات لي كراسة وقلم. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ان تعرف عزته. انا قلت كتير عم ابراهيم الحمد لله على السلامة، العزيز الذي لا يغالب. وانت بتنسى الموضوع ده. يعني ايه لا يغالب؟ يعني ادم ربنا قضى عليك انك هتعصي يبقى ايه؟ هتعصي هتعصي، لا يغالب. ما تقدرش تغلب ربنا. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يبقى لا يغالب. طيب ربنا لا يظلم، لازم تؤمن إيمانا يقينيا. قال الله إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يبقى لازم إذا آمنت أنه مش ظلمك لما قضى عليك أن يوقعك في المعصية، طيب أنا مش مظلوم، وقعني بقى كده كده ايه اللي وقعني؟ ما هو ربنا قضى عليك، بس انت لو وقعت نفسك يا دم. ما هو لو وقعك من غير ما تكون انت السبب يبقى ظلمك، واحنا امنا ان هو لا يظلم. يبقى انا اللي وقعت نفسي، ايه السبب؟ لماذا خلى بينك وبين المعصية؟ قال لك كده لانك نفضت يدك عن الاعتصام به، ولو اعتصمت به لعظمك. بعض الناس هو عارف ان ده غلط وعارف ان ده يضر وعارف ان ده يودي النار، ومع ذلك بيروح متعمد. ابن الجوزي بيقول لولا غيبة العاصي وقت المعاصي لكان كالمعاند. عايزي هات الورقة. انا باخد الورق ده وبقرأه في البيت اذا ما قرتوش هنا واجاوب عليه. ورقة وراك تاني هات. خلاك لما تخليت عنه. لا تقل إن العدو تغلب، ولكن قل إن الولي تخلى. لا تقل إن العدو تغلب، ولكن قل إن الحافظ أعرض. يبقى سبب وقوعك في المعصية دي أن تعرف عزته في قضائه، تعرف عزة ربنا. عزة ربنا في ايه يا اخي؟ يا ابو شال ابيض يا جميل انت. ان ربنا لا يحتاج الى احد، الانسان وحش صح؟ ايوه عز المرة كده قولي صح، صدقت انا وحش، الانسان وحش. الانسان احيانا لما يتحط في اختبار صغير كده، عارفين القصة اللي بتضحك دي اللي بيقولوها في الطرف، ان في راجل مريض حماره فقال يا رب ان شفيت لي حماري لأصومن لك 3 ايام. فشفي حماره فصام 3 ايام، فبعد ان صام 3 ايام مات الحمار، فقال والله لا أخصمنها من رمضان. قال له انت يعني يا رب انت حتى يعني تشفي الحمار لحد ما صوم وكده تموته؟ طب انا اخصمها منك. في ناس بتتعامل مع ربنا كده، وشفت واحد يتعامل معايا كده كده، طب والله لا عامل فيك كذا وكذا. قال لا، فانا بقول ايه، ربنا مش خايف من دي. اقعد دماغك في الحيط، اعمل اللي انت عايزه، ولا يخاف عقباها. ربنا قال كده عن نفسه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم ها فسواها ولا يخاف عقباها. عشان كده قالوا كده ان البصيرة ان تعلم ان الامر صادر من عين لا يخاف عقوبة. انك تعرف ان شريعة ربنا دي، الشرع ده، ربنا جل جلاله لا يخاف عقوبة. عزيز يبتليك، اقبلت اهلا وسهلا، ما اقبلتش قول في 60. سبحانه وتعالى قال كده، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى. في 60 ابن القيم قالها، وبعض المشايخ اعترض علي، قلت انت بتعترض علي، انا ما انا ناقل، اعترض على ابن القيم لو انت قده. القيم قال كده، ومن اعرض عن الله اعرض الله عنه وصفعه على قفاه وعن طريقه ألقاه. يلا عزيز، وانت مفكر ان انت زي ما بعض الناس زعلت مني، طب والله ما انا سامعك تاني الحمد لله. انا بتكلم بقى ربنا جل جلاله لما تقول له ايه، طب انا مش هسمع دين تاني، طب انا مش هصدق اسم مشايخ تاني، طب انا مش همري مش همشي ورا الدين تاني، طب انا مش ها مش مش مش طالع عمره تاني، مش عمري ما هحج تاني، طب انا خلاص مانيش مصلي. واحد جه دخل اول مره يصلي اتسرقت جزمته، طب والله ما انا داخل الجامع تاني. مع السلامه يا عم. طريق السلامه جميل. فالشاهد ايه برضو، هجيب لكم الورق بقى ان شاء الله بالليل بتاع الاسئله. واحد بقى يسال موقفك مع الناس اللي كانوا شغالين بتوع الرخام، لا كده هتنفرهم ويقولوا ان الشيخ وكده. ايوه انا كده، هو انا كده، انت عايزني احنا بنصلي هو قاعد يهزر ويضحك جوه وادخل اطبطب عليه ليه يا اخي كده، ما تيجي تصلي يا حبيبي، هو ايه ده؟ لا مش كده، بال كده يعني الغير على الدين والغير على الله. وده اللي انا بقول المرحلة دي يا جماعة الذلة للعوام والخضوع للعوام طمعهم اكتر وخلاهم طغوا اكتر وحسوا ان احنا محتاجينهم، لا تطمعهم ولا تدلعهم ولا تراعيهم ولا اعرض عنهم اعرض عنهم سيبهم خلاص، اللي عايز يمشي يمشي واللي عايز يكفر يكفر وحر. لكن اسلوب الزلة والخضوع والطبطبة والخنوع بلاش منه. ما بقولش ان ده معناه القسوة والعنف والشدة في الدعوة، لا، وانما عزة المؤمنين. واللي من العوام يريد الخير نذلله ونخضع له، لكن اللي يريد الطغيان والاذى والشماتة والتشفي نلقاه بمثل ما فعل. فإن الله عز وجل إنما خلى بين العبد والذنب لمعنيين، أحدهما أن يعرف عزته في قضائه، عرفت خلاص، وبره في ستره. نكتفي على هذا ونسأل الله أن يغفر لنا.